القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، هذه حلقة خاصة حيث الاحتفال بذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأيضا نحتفل بعيد العمال، ولنبدأها بتحية من أسرة البرنامج لعمال مصر وساعة الجد، وهي من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. ساعة الجد والنصر كفاحه أكبر، عايز جهد أكتر يبني ويزرع ويعمر. الوطن اتحرك والنصر كفاحه أكبر، عايز جهد أكتر يبني ويزرع ويعمر. مش قصدي نرعون الله ولا فيش غيره حنترجاه، مش قصدي نرعون الله ولا فيش غيره حنترجاه، مش قصدي نرعون الله ولا فيش غيره حنترجاه. ادي دراعي وانت معايا احملني ايه مستنصعب الجد. أنا وإنت نسوى عجايب، في النار حنحارب والنار تنحل للغالب. شارع المجد طريقه بعيد، أرضه شوك مزروع في حديد. شارع المجد طريقه بعيد، أرضه شوك مزروع في حديد. عايز همة وعزم شديد يحملني الويل إيه مستنزعة الجد. معنى كبير في قلوبنا علشان جهدنا وكتبنا تاريخنا بإيدنا. اليوم ده يومنا، قولوا معنى كبير في قلوبنا علشان جهدنا وكتبنا تاريخنا بإيدنا. عزم إيدينا كان في جبال تحت المية في أرض قنال، عزم إيدينا كان في جبال تحت المية في أرض قنال. لما لقاها وقالها جمال جبنا إيدينا إيه مستد ساعة الجد. ساعة الجد والأغنية التالية أيها الأصدقاء دقت ساعة العمل. أجمل تهاني قلبية من عبد الوهاب خليل إلى كل عمال مصر المخلصين. هذه تهنئة قلبية وتحية من الصديق محمد مهاب إلى كل عمال مصر في عيدهم، وبيقول كل عمال مصر كل سنة وأنتم طيبين أيها العمال المخلصين المصريين. أجمل تهاني قلبية من مجدي عبد العاطي إلى أسرة البرنامج بشكرك، وإلى المحاسب مصطفى عباس منصور سكرتير عام محافظة القليوبية، وإلى الأستاذ جمال كوش عضو مجلس النواب بمركز بنها، وإلى كل عمال مصر وإلى أسرة البرنامج بشكرك مرة تانية. أيها الأصدقاء، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. الإهداء النهاردة بمناسبة عيد العمال، كل سنة وكل عامل في مصر بخير وصحة وسلام، وكل إنسان مصري بخير وصحة وسلام، والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عمال مصر، وكل إنسان مصري يا رب بخير وسلام، وكل إنسان بيأدي عمله في مصر على أكمل وجه، هو إنسان مميز وكل سنة وهو طيب. بهديها لكل مصريين، وبهديها لأمي وسوسن أختي ومحمد أخويا، بهديها لصديقاتي، بهديها طبعا للأستاذة منى بطاح، وبهديها لجروب ما يطلبه المستمعون، وبهديها لكل صديقاتي في داخل مصر وخارجها. وكل سنة وانتوا طيبين، وعيد عمال سعيد، ويا رب بإذن الله مصر كل يوم فيها عيد ونحقق اللي احنا بنحلم به من تقدم وخير. كواعب البراهمي، نجا حمادي. أنا شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة، خلى عبيد الأرض زياد، 100 سنة وأكثر خلصه في 10، لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دفئت ساعة العمل بالثوري، شرك يواصل سيره حارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قومي شرك بيواصل سيره حارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قومي شرك بيواصل سيره حارب الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. طلعوا علينا بعدوان فاشل، قمنا نرد النار بالنار، ظهر الحق ورجع الباطل، لا حرية مع استعمار، لا حرية مع استعمار. وما كملش المشوار دفئت ساعة العمل بالثوري، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ، عقبالك يوم ميلادك، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى الإبنة الغالية ياسمين بمناسبة عيد ميلادها 17. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا ياسمين، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. وبيقول في تهنئته الأستاذ محمد إن عيد ميلاد الإبنة ياسمين كان يوافق 2 مايو. كل سنة وانت طيبة مرة تانية. يشارك في التهنئة ماما نجلاء والأخ أحمد والأخت مريم ومن كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الغالية ياسمين، كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية وأمنيات غالية من مجد أورني إلى الأخ محمد بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق أول مايو. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الزوج الغالي الحاج أحمد بمناسبة عيد ميلاده وهو في 7 مايو. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الحاج طريف الدماريس وإلى كل أسرة جروما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا من إنجي عنبر وأيضا من الوالد الحاج عنبر محمود إلى كل المصريين وإلى عمال مصر. كل سنة وانتم طيبين. وإلى الأخت عزيزة عنبر بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 23 إبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الحاجة إحسان السعيد وعصام عنبر وأولاده رؤية وآدم وعلي والمهندس أحمد عنبر والعم الحاج محمود عبد الحق وأولاده وأيضا من محمد ومنى وملك والحاج عادل الدياستي والأستاذ محمد عادل وراشد إيهاب نافع والمستشار هشام توفيق المحامي وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا من كل الأهل والأصدقاء بالمنصورة. كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الصديق محمود علام إلى الابن الغالي أحمد بمناسبة عيد ميلاده الثاني. كل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الزوجة الغالية بمناسبة قدوم المولودة الجميلة جودي ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله لجودي. وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية أبو عموري وأيضا إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني القلبية وأرق الأماني من حلمي سالم إلى أسرة الجروب. أيها الأصدقاء عقبالك يوم ميلادك. عبد الحليم حافظ. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. ودموعيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أغثنا أدركنا يا رسول الله. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس محمود عبد الحافظ وتهدي أجمل التهاني إلى رحاب حسين أبو غزالة وزوجها أحمد بمناسبة العودة من أداء العمرة. ألف ألف مبروك وعمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في التهنئة ماما الحبيبة شادي عبد الحميد والأخوات نشوة وزوجها خالد وأولادها ورشا وزوجها وأيضا إلى أسرة الجروب وإلى الإبن الغالي محمود علاء الدين عيسى مع تمنيات له بالصحة والسعادة إن شاء الله وعيد ميلاد سعيد بإذن الله. أيضا صديقة إيناس تهني الصديق دكتور محمد الطواب بمناسبة العمرة. ألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد أبو الخير إلى الدكتور محمد الطواب، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة وألف مبروك لعمره. يشارك في التهنئة كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، ومنهم الفنان عصام المحلاوي والمهندس سمير عبد الحفيظ وباقي الأعضاء. ومن أسرة البرنامج بنهني الدكتور محمد الطواب بالعمره، وعمره مقبولة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من حمادة توفيق الصعيدي إلى أسرة الجروب، وأيضا إلى الأم الغالية الحاجة أم توفيق، وألف مبروك العمرة وعمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في الإهداء الأبناء توفيق وأحمد وأولادهم. أيضا أجمل التهاني قلبية من محمود البرعي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من أسماء منصور إلى ست الحبايب الحاجة مجدة بمناسبة العمرة، ألف ألف مبروك عمرة مقبولة بإذن الله. وإلى الحماة الغالية الأم الثانية أماني، وإلى الزوج الغالي معتز، وإلى الإبنة الغالية ليلي، مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديقة الغالية شاهيناز الأليوبي إلى أسرة الجروب وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا، وإلى كل الإذاعيين وإلى كل الأصدقاء بإذاعة البرنامج العام، وعلى رأسهم الصديقة إيمان عبد الحليم. بشكرك جدا جدا الصديقة شاهيناز الأليوبي. أغثنا أدركنا يا رسول الله محمد عبد الوهاب. أغثنا أدركنا يا رسول الله، أغثنا أدركنا يا رسول الله، يا رسول الله، أغثنا أغثنا أدركنا يا يا يا يا يا يا رسول الله. أغثنا أدركنا يا منادي، أغثنا أدركنا يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، أغثنا أدركنا، أغثنا أدركنا يا أغثنا أدركنا يا رسول الله، أغثنا أدركنا يا رسول الله، يا رسول الله، الله يا يا رسول الله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وخايف أقول اللي في قلبي، وهي من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة نصرة حمدته، وأيضا من الصديق دكتور سعيد مغازي أبو محمد. أجمل التهاني قلبية من الصديق منصور أبو خليل إلى كل الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الصديقة الغالية هالة الشربيني، واللي بشكرها جدا جدا، بتودي أجمل التحيات إلى الأهل والأصدقاء وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق الغالي الأستاذ يسر ياسين، وهو بيهدي أجمل التحيات إلى كل أعضاء الجروب وإلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وإلى كل مستمعي البرنامج العام. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديقة فايزة أحمد، وهي صديقة جديدة لأسرة ما يطلبه المستمعون، وأرسلت لنا خطاب رقيق جدا بريدي، والخطاب أنا سعيدة به جدا جدا لأنه خطاب جميل ومميز أيضا. وبتقول في خطابها: أنا جديدة في الخطابات وجديدة في الإهداءات، ولكني مستمعة قديمة جدا، وأرجو أن أنتوا ما تنسونيش في أي إهداء إن شاء الله. وأنا سعيدة جدا بك، وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج الصديقة فايزة أحمد. أيها الأصدقاء، خايف أقول اللي في قلبي. فيروز وهي من ألحان محمد عبد الوهاب. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو دريت عنك حبي تفتحني عيني في هوايا. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو داريت عنك حبي تفتحني. أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما أحبك، أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما أحبك، سمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك، مشغول بك، عايز عتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات، وهي بناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج موكب النور لثلاثي النغم، وهي من تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية السيد الشرقاوي، محمود الربع، ياسين عبد الرحمن، يوسف محمد علي. موكب النور لثلاثي النغم من ألحان محمد عبد الوهاب، وهي أغنية الذكريات. يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد، صلاة النبي الفين صلاه صلى عليك يا نبي بين المدينة يا نبي والحرم يا نبي ألف بواسي من كرم ألف صلى عليك يا نبي يا ربي يا غفار يا ربي أكرمنا بالمختار يا ربي يا غفار يا ربي أكرمنا بالمختار يا رب صلاة النبي يا نبي مكسبي يا نبي وحب زادي وما زادي ألف صلاة عليك يا نبي الشوق جناحي يا نبي مركبي يا نبي والنور طريقي وموكبي ألف صلاة عليك يا نبي ألف صلاة عليك يا نبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء دويتو ما بين محمد عبد المطلب ونعيمة عاكف وهي أعمل معروف وأيضا من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا إلى هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي غرياني وأسرة التربية الفكرية بمركز العضوة بالمنيا وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وإلى محمد وأحمد جلال توفيق وليندا أحمد رؤوف وإلى الصديق الغالي والدائم محمد عبد الرحمن وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الصديق أحمد عبد المنعم شلبي. هذه تهنئة قلبية من الأصدقاء عبد السيد وإسماعيل الغطاني ومحمود المنشاوي وعماد يوسف إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من الصديق إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي وإلى الزهرات الأربع مع التمنيات لهما بالسعادة والنجاح بإذن الله. أيها الأصدقاء أعمل معروف عبد المطلب ونعيم عاكف. اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين حيوة زين حبك على فين على فين يا غزل بركود يكسف هوليود يا اللي حلاوتك سكر معود يا غزل بركود يكسف هوليود يا اللي حلاوتك سكر معود حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين ايوه وديني رأسي حتى رجمي ده حق تقليع دلوقتي هتشوفوا ناس تشهد وتسميع وجب يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليلي البلدي ده بلدي يهز القلب ياهو. وده فن نظافة ورقة وذوق البي والبشع شو حركة غزل وقلم وعتب بتخلي العالي يسوق والرأس رواية وبتمثل عيون وخصور وقدود. ده انا حب رأس البلدي ده انا حب الرأس البلدي ده انا حب الرأس البلدي ده انا حب الرأس البلدي وهو البلد احبه ياهو احبه ياهو. حبك على فين على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين حيوديني حيوديني حيوديني. الأغنية التالية أيها الأصدقاء خي خي لمحمد عبد الوهاب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديق ماهر عبد الله زكي من الرياض بالسعودية، ويهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب، وبيشكر كل صديق سأل عليه أثناء المرض. الحمد لله على السلامة يا أستاذ ماهر، ودائما بصحة وسعادة، ويهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الشاعرة سمية غباشي إلى الزوج الغالي كارم محمود، وإلى الابن أحمد كارم وزوجته ولاء والحفيدة كارما، وإلى الابن أسماء وإسراء والحفيدة ريتال، وإلى صديقات أمال عيسى بوزارة الشباب والرياضة، وإناس عبد الحافظ بالهيئة العامة للاستعلامات، وإلى الجميلة سلمى عادل بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني القلبية وأرق الأماني من محمد عبد المنعم عبد الرحمن، ويهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية أم ولاء، وإلى ولاء وإسراء، وأيضا إلى الوالد والوالدة، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى قرية عبدة بقليوب المحطة، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وكل صديق يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي وعمل ايه يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي وعمل ايه يا خي. أمانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يومه يجيني. أمانا كنت تقابله تقوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله وينسى يومه يجيني. وحلفه بويلك ومن نهاري وليلي وحلفه بويلك من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلف بويلي من نهار وليلي. أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي. أمانة لو يسألك في البعد عن حالي

حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري منور ليلي ويطول عمري بيزيد بيزيد في غلاوته دايما طول ما عليه شايك في الدنيا عيش الحب وياك ألف حب. انت خليتني عيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحب. انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب. انت خليتني أعيش الحب وياك ألف حب. حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. انا حبيت عليك الدنيا كل الدنيا. حتى عوزني او حساني حتى عوزني او حساني. كل الناس حلوين في عيني حلوين. كل الناس حلوين وكفاية أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش. وكفاية أصحى على ابتسامتك تقول لي عيش. أسمع غنو اسمع غنوة اسمع غنوة اسمع غنوة بتقول لي حب ما ينتهيش ما ينتهيش. خليني جنبك خليني في حضن قلبك. خليني خليني I'm not afraid.